قال رحمه الله قوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. والآية الأولى فيها بيان صفة أعمال الكافرين وحال أعمالهم وأن أعمالهم كهذا الرماد الذي حملته ريح عاصف شديدة جاءت عليه فلم يبق منه شيء. وهكذا أعمال الكفار من صلة رحم ومن إغراء ضيف وغير ذلك من الأعمال التي كانوا يقدمونها لم يبق منها شيء، أتى عليها الكفر كما أتت الريح على ذلك الرماد الذي يكون بعد الحطب وإشعال الحطب يخرج ذلك الرماد ويبقى ذلك الرماد، فما كان باقيا بعد اشتعال الحطب وانتهاء الحطب يقال له رماد وهو معلوم عند الناس، أو الحطب وغير الحطب ما يبقى بعد الاشتعال وبعد الانتهاء وبعد الاحتراق، فهو ما بقي بعد احتراق شيء سواء كان حطبا أو غير حطب يقال له رماد. هذا الرماد تأتي عليه ريح تنسفه نسفا، والله وصف الريح ونبي أنها ريح عاصف شديدة، تأتي على هذا الرماد وتنسفه نسفا يتطاير يتفرق ولا يجتمع يمين شمال، لذلك قال: ذروني في يوم عاصف يوم ريح، ذلك الذي ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق بعد أن يحرق ويصير رمادا يعني تأتي عليه الريح الشديدة وتأخذ يمين وشمال والله ما يجمع عضاءه، مسكين ما درى جهل جزئية من الجزئيات، وإلا هو يعلم أن الله قادر قادر، لكن هذا ظن أنه إذا تفرق ما يجمعه الله سبحانه وتعالى، فكان جهله في قدرة الله في جزئية من أجزائها، لذلك لم يكفر للجهل وعذر بالجهل في هذه الجزئية، وإلا عنده علم أن الله يقدر، فلذلك قال لهم هذه يفعلوني هكذا على هذه الحالة، هذه الحالة الله سبحانه وتعالى ربما لا يجمعني فيها، أما الحالات الأخرى سيأتي بما يبعثني سبحانه وتعالى، لكن هذه إذا تفرقت يمين شمال ربما لا أبعث، جهلا منه فعذره الله بجهله، عذر الله كما هو معلوم. شاهدنا من هذا أن أعمال الكفار كهذا الرماد الذي تأتي عليه الريح في يوم عاصف شديد جدا فيتطاير ويتناثر يمينا شمالا ولا يجتمع، وهكذا أيضا أعمال هؤلاء المجرمين من البر ومن الصلة ومن غير ذلك من الأعمال التي كانوا يقومون بها أتى عليها الكفر ولم ينتفعوا بها بعد ذلك، كحال الريح التي تأتي على الرماد يتطاير وينتهي، وهكذا الأعمال التي يعملها الكفار من هذه التي كانوا يقدمونها سواء كان بر أو صلة فالكفر لا يبقي منها شيئا، كما يقول بعضهم لا يبقى مع الكفر عمل أو لا ينفع مع الكفر عمل، وفعلا الحال كحال هذا الرماد الذي اشتدت عليه الريح تطاير، وهكذا أيضا أعمال الكفار أذهبها كفرهم ولم ينتفعوا بها ولم يبق منها شيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يمين شمال ما انتفعوا به ولا استفادوا منه، فهو مثل هذا الضوء الذي يخرج من بعض الأماكن فليس بشيء، وهكذا هؤلاء خسروا خسارة عظيمة في الوقت الذي ظنوا أن البر والصلة سينجيهم من النار، فإذا بالبر والصلة لا يبقى لهم لأن الكفر لا يبقي لأحد عملا صالحا، هذه أعمال صالحة لكن الكفر لا يبقي لك شيئا، فهو يمحق العمل تماما كفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا مثل عظيم والله للأعمال. وما أكثر الأمثال الجميلة في كتاب الله سبحانه وتعالى. انظر هذا التشبيه، وجه الشبه بين الرماد الذي يتطاير بالريح الشديدة وبين الأعمال التي تتطاير بالكفر وتذهب تماما ولا ينتفع بها. تمثيل عظيم وبليغ جدا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء، ما يستفيدون. كهذا الرماد الذي تأتي عليه الريح ما أحد يستفيد منه، تطيره وتبعده. كذلك أيضا هؤلاء ظنوا أنهم سيقدرون مما كسبوا على شيء وينتفعون بشيء من أعمالهم، فإذا بها كالرماد الذي اشتدت به الريح ما انتفعوا بها. وقوله مثل الذين كفروا، هذه الجملة مستأنفة وهذا الكلام مستأنف منقطع عما قبله، فلا تعلق له بما قبله إعرابا. وقد غدر سبويه أي هذا الكلام مما يتلى عليكم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، كما غدر ذلك في قول السارق والسارقة والزانية والزاني مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة حكم الزانية والزاني. وهنا كذلك أيضا مثل الذين كفروا، هذه جملة مستأنفة منقطعة عما قبلها. قدر سبويه رحمه الله الكلام بهذا المعنى، مما يتلى عليكم مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد، وغيره قدر هذا غير هذا التقدير، فجعل المقدر بعد المثل أو بعد المثل، فقال تقدير الكلام مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد اشتدت به الريح، فجعل التقدير في الأول، وأن أصل الكلام مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد اشتدت، فحصل ما حصل في الكلام كما ترى. والله القول سبويها قرب، مما يتلى عليكم من هذه الأمور مثل الذين كفروا أي قصتهم وصف أعمالهم أنها كرماد لا تنفعهم ولا يستفيدون منها، بل يطيرها الكفر كما تطير الريح الرماد. ذلك هو الضلال البعيد، أي ما دل عليه التمثيل من البطلان لأعمالهم وذهاب أثرها هو الضلال البعيد عن الحق، هو الهلاك الأكيد بسبب الكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا الذي دل عليه المثل من البطلان لأعمالهم هذا هو الضلال البعيد، نسأل الله العافية والسلامة. فأعمالهم باطلة لا يستفيدون منها. ثم ذكر قدرته سبحانه وتعالى وخلقه للسماوات والأرض بالحق لا بالباطل، فقال سبحانه ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، والباء هنا يعني تفيد التلبس أي ملتبسا بالحق، وتفيد المصاحبة مصاحبا بالحق. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق أي مصاحبا لهذا لا بالباطل، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلة، ذلك ظن الذين كفروا. فالله خلق الخلق بالحق سواء كان السماوات أو غير السماوات من المخلوقات، فليس عبثا خلق شيئا سبحانه وتعالى، حتى الحيات والعقارب وذوات السموم عموما وما يحصل بها الضرر، فلم يخلق ربنا سبحانه في كونه شيئا عبثا، ولا يجوز أن يعتقد هذا. وما بينهما بالحق، خلق الله السماوات وما بينهما بالحق، ولم يخلق شيئا بالباطل، ولله حكمة في مخلوقاته سبحانه. الله جل وعلا أعماله مقرونة بالحكم، وخلقه مقرون بالحكمة، وليس بمجرد مشيئة وإرادة كما يزعم المبتدعة، بل أفعاله كلها مقرونة بحكمة جل وعلا. قد يظهر بعض الأشياء للناس وبعضها ربما لا تظهر لهم، فينبغي اعتقاد هذا أنه ما خلق هذه الأشياء إلا لحكمة ولعلة أرادها الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الكفار لا يقدرون على أعمالهم بشيء. وهكذا ذكر الله قدرة سبحانه وتعالى على خلق السماوات والأرض وكمان قدرته، وذكر استغناءه عن الخلق هؤلاء وأنه ليس محتاجا إليهم، فإن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد غير هذا الخلق، من أنتم؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، فهو مستغن جل وعلا عن الكون وما فيه، ولا يحتاج إلى شيء من خلقه، لا العرش ولا ما دون العرش، لا العرش ولا ما دون العرش، لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى من خلقه. وهؤلاء الكفار المتبجحون إن شاء سبحانه وتعالى إن شاء أن يذهب بهم ذهب بهم، لكن الأمر له جل وعلا، فيبقيهم ربما لعلل وحكم. فقال سبحانه: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذا الإذهاب والإتيان ما هو على الله سبحانه وتعالى بعزيز، فالله قادر على كل شيء. قال رحمه الله: قوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، عندما نسأله ما إعراب مثل على تقدير سيبويه مبتدأ والخبر محذوف، مما يتلى عليكم مثل الذين كفروا، أحسنت، وعلى تقدير الفراء والزجاج مثل الذين كفروا، ما عند من الورق انتهينا من ما إعراب مثل مبتدأ الخبر موجود، كرماد اشتدت أعمالهم كرماد، مثل أعمال الذين كفروا كرماد اشتدت، أحسنت. قال قوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، يعني أعمال الذين كفروا بربهم، كقوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، صلى الله العافية والسلام، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أما الذين سودت وجوههم لآية، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فالوجوه يوم القيامة على قسمين: وجوه بيضاء جميلة من أثر الطاعة والعبادة في الدنيا، ووجوه العياذ بالله عليها غبرة وهي في غاية السواد، قبيحة المنظر، كل ذلك بسبب الأعمال، تبيض وجوه بالأعمال وتسود وجوه بالأعمال، ولا تخرج الوجوه عن ذين القسمين، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، حتى الذي ربما أسود في الدنيا أعماله تبيض وجهه يوم القيامة ويصير أبيض جميل لغاية الجمال. وهؤلاء الذين ربما مناظرهم جذابة النظر، فيوم القيامة ما يحب أحد يرى تلك الوجوه الخبيثة القبيحة، كعملهم الذي ينزل في قبرهم منظر قبيح، من أنت وجهك الذي لا يأتي بخير ويرى ذلك المنظر في قبره، وجهه يوم القيامة قبيح في غاية القبح، مع أنه جميل في الدنيا، هذا كله بسبب الأعمال. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى الكافرين، أي ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة. قوله كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وصف اليوم بالعصوف، والعصوف من صفة الريح لأن الريح تكون فيه، هذا هو السبب في وصف اليوم بالعصوف، مع أن العصوف يكون في اليوم وليس هو اليوم العاصف، وإنما يكون فيه هذا الريح العاصفة ووصف بها لأن الريح تكون فيه، فهو ظرف لها فوصف بها في يوم عاصف، فالوصف إنما هو للريح، ريح شديدة في ذلك اليوم، ومع ذلك وصف اليوم بها، كما يقولون يوم حار ويوم بارد، يوم حار ويوم بارد، ووصف اليوم بالحار، مع أن الحر إنما يكون فيه وليس هو الحار، وإنما يكون فيه الحر، ويوم بارد وصفه بالبرودة، مع أن البرودة إنما مع أن اليوم إنما تكون فيه البرودة وليس هو البارد، لكن لأجل العلة التي ذكرت وصف بذلك، لأن البرودة تكون فيه ولأن الحر يكون فيه ولأن الريح تكون فيه، فوصف بذلك بما يقع فيه، وصف بما يقع فيه لمجرد الملابسة بينهما. قال: وصف اليوم بالعصوف، والعصوف من صفة الريح لأن الريح تكون فيها، كما يقال يوم حار ويوم بارد لأن الحر والبرد فيه، وقيل معناه في يوم عاصف الريح. وحذف الريح لأنها فحذف الريح، الريح تذكر وتؤنث، وحذف الريح وحذفت الريح، هذا جائز يؤنث لها الفعل ويذكر يترك وتترك علامة التأنيث، فيقال فحذفت الريح أو فحذف الريح هذا وهذا. وقيل معناه في يوم عاصف الريح، وحذف الريح لأنها، لذلك يقول لأنها، هذا مما يشير به رحمه الله إلى هذا الذي أشرت إليه آنفا، أنها تذكر وتؤنث، وضميرها يجوز أن يعود مذكرا ويجوز أن يعود مؤنثا عليها. فقال في الأول فحذف الريح، ثم قال لأنها، إشارة إلى هذا الذي يريد رحمه الله الذي ذكرناه. فحذف الريح لأنها قد ذكرت من قبله، وهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار، يريد أنهم لا ينتفعون بأعمالهم التي عملوها في الدنيا لأنهم أشركوا فيها غير الله، كالرماد الذي ذرته الريح، ذرته الريح لا ينتفع به. فذلك قوله تعالى لا يقدرون، يعني الكفار، مما كسبوا في الدنيا على شيء في الآخرة، ذلك هو الضلال البعيد، ذلك هو الضلال البعيد، أي هذا المثل الذي ضربناه من البطلان لأعمالهم وإذهاب أثرها، هذا هو الهلاك وهذا هو الطريق البعيد عن الحق. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هؤلاء الكفار يحسبون أنهم يحسنون صنعا بكفرهم ويحتقرون أهل الإيمان ويضحكون منهم ويستهزئون منهم، فعلموا ذلك يوم القيامة ورأوا أن الأمر ليس كما كانوا يظنون ويزعمون، وأكرم الله أولئك المستهزئ بهم ورفع شأنهم وبيض وجوههم بأعمالهم، هؤلاء سود وجوههم بهذا العمل السيء، يتعاظم أهل الكفر والله يملي لهم، حتى أهل البدع من أهل الإسلام يتعاظمون على أهل الحق ويحتقرون أهل الحق الذي يصفهم بأنهم لا يفقهون واقع، والذي يصفهم بالبلاهة، والذي يصفهم بكذا، يريدون كذا ويريدون كذا، المهم كل الأوصاف السيئة يكيلون بها على أهل الحق وعلى أهل الخير، وسيرون ذلك يوم القيامة. فعلى هذا يصبر الشخص إذا كان الأنبياء استهزئ بهم، ما من رسول يرسل إلا يستهزئ به، فكيف بك أنت، مع أنه مؤيد يرون علامات عجيبة ودلائل واضحة ظاهرة على نبوته على صدقه ويستهزئون به من نوح إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهم مستهزئون بهؤلاء الفضلاء الصلحاء ذروة الصالحين، وكيف بغيرهم، من باب أولى يستهزئ به، ولا سيما إذا وجدوا أيضا بعض المداخل عليهم مما يستهزئون به، يكون قد وصف جعله الله على صفة معينة يستغلون هذا فيه ويضحكون منه، نسأل الله العافية. وهم أذكى منهم، والله أذكى منهم وأبصر منهم، ومع ذلك يستهزئ بهم، ويكفيهم بصيرة أنهم علموا ربهم بصفاته وأسمائه وأفعاله، فعظموا الله سبحانه وتعالى وخافوا الله جل وعلا، وهؤلاء أجهل خلق الله لأنهم جهلوا أعظم ما يجب على الناس أن يعلموه وهو ربه سبحانه وتعالى، هؤلاء أجهل خلق الله، وهؤلاء من أعلم خلق الله الذين علموا الله سبحانه وعلموا ما يريد منهم في حياتهم الدنيا، هؤلاء هم العلماء حقا، هؤلاء جهال بربهم وبدينهم وإن اتصفوا بعلوم الدنيا وهم جهال، إنما هي دنيا علموا منها بعض الأشياء، وأما هذا فعلم العلم الحقيقي الذي رأى لا رفعة لأحد إلا به، والله يرفع به من شاء سبحانه وتعالى. وكل ما جاء من العلم في كتاب الله فالمقصود به علم الدين، علم الشريعة، وليس علم الدنيا. وأما علم الدنيا فذكر على سبيل الذم إذا كان ليس لهم علم بالآخرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، هذا علمهم ظاهرا من الحياة الدنيا والآخرة غفلة، وأما إذا كان يستفيد منه لنفع المسلمين أو نفع نفسه في شيء من أمور الدنيا هو حرام عليه، لكن علم دنيا وغفل عن الآخرة هذا الذي يضره. أما إذا تعلم شيئا من العلوم الجميلة الطيبة التي ينتفع بها هو وينتفع بها الإسلام فهذا يشجع على هذا، كما شجع النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أنتم أعلم بأمور دنياكم، فما كان من العلوم يصلح دنيا المسلمين يعتنى به ويفرغ له من يعتني به، يفرغ له من يعتني به حتى يستفيد أهل الإسلام منه، ولا يمد أيديهم في كل ما يحتاجون إليه للكفار فيستغلهم هؤلاء الفجرة. وهذا الذي حصل بسبب جهل المسلمين، مع أنهم يظنون أنفسهم بعض الشباب قد تعلم ولا زال جاهلا بالنسبة لأولئك في أمور الدنيا، لا زال جاهلا، وإذا رأوا حذاقة ربما أرسلوا له من يقتله أو حضروه في بعض الأشياء لا تقدم حدك إلى هنا، إذا رأوا حذاقة بعض أبناء المسلمين أو أتوا به وأغروه بالأموال واشتغل عندهم وأفاد الكفار، أفاد الكفار بذكائه وحذاقته وفطنته، فأتوا به وأغروه ببعض الأموال وانتفعوا منه، فهو لا يخرج عن مثل هذه المعاني. وإلا ما هو حرام على الشخص أن يتعلم شيئا من علوم الدنيا ويفيد نفسه ويفيد المسلمين مما أباح الله سبحانه وتعالى، لكن الهم عند كثير من هؤلاء الدنيا بهذه العلوم، يرمي بنفسه في أحضان الكافرات من أجل أن يتعلم لغة أو يتعلم شيء من ذلك، يرتكب المحظورات ويغامر بدينه. قال رحمه الله: قوله تعالى لا يقدرون يعني الكفار مما كسبوا في الدنيا على شيء في الآخرة ذلك هو الضلال البعيد. لا إله إلا الله، القرآن جميل جدا. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض؟ قرأ حمزة والكسائي خالق السماوات والأرض، وفي سورة النور خالق كل دابة مضافا، وقال الآخر خلق أي بالفعل، أولئك بالاسم اسم الفاعل، وقال الآخرون خلق على الماضي والأرض، وكل بالنصب، كل قرأ بالنصب خالق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض كل بالنصب في الأرض، فيكون العطف على محل السماوات خالق السماوات، فإن محله النصب الإضافة من باب إضافة الاسم الفاعل إلى مفعوله، والأرض بالنصب على القراءة بالإسمية، إلا إذا نون خالق السماوات الأرض هذا واضح، لكن على إضافة خالق للسماوات فنصب الأرض على محل السماوات فإن محله النصب، وأما على الفعلية خلق السماوات والأرض هذا واضح، السماوات مفعول به وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث، والأرض معطوف على لفظه على لفظ السماوات. قال: وفي سورة النور خالق كل دابة مضافا، وقرأ الآخرون خلق على الأرض على الماضي والأرض وكل بالنصب. قوله بالحق أي ما هي الباء هذه بالحق؟ مصاحبة أي متلبسا بالحق وليس بالباطل، فهي للمصاحبة، اهبط بسلام، مصاحبة لك السلامة، وهذا أيضا مصاحب للحق لا للباطل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى مصاحبا للهدى ليظهره على الدين كله، فهذه باء المصاحبة وهي ثابتة وليست هي التي في البسملة كما يزعم الزمخشري الضال، بل التي في البسملة للاستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم أستعين الله على أفعالي التي أريد أن أقوم بها، فيقول الآكل بسم الله ثم يأكل، الشارب بسم الله ثم يشرب، والعامل لبعض الأعمال بسم الله ثم يعمل العمل الذي يريده، فهذه الباء باء الاستعانة وليست باء المصاحبة كما يزعم الزمخشري، وباء المصاحبة لا شك أنها موجودة في لغة العرب لكن ليست هي التي في البسملة، فهو يريد أن العبد لا يفعل شيء أو أن العبد يخلق فعله، فلذلك ما يحتاج إلى الله حتى نقول بل استعانة، والله ليس خالق أفعال العباد وإنما العبد هو الذي يخلق فعله، لكن هؤلاء قالوا هذه الباء باء الاستعانة وهو الصواب، والله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ويريد أن يفر من هذا، وأنه ليس لله إرادة ولا مشيئة في فعل العبد، ويزعمون التنزيه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قوله بالحق أي لم يخلقهما باطلا، وإنما خلقهما لأمر عظيم. أي والله خلقهما لأمر عظيم سبحانه وتعالى. كم يستفيد الناس من السماوات ومن الأرض وما فيهما، فخلقهما لأمر عظيم ينتفع بهما العباد. السماوات ينزل منها المطر والغيث، وهكذا أيضا الأرض تنبت لهم ما تنبت بعد الارتباء، فهي مرتبطة بالسماء بعد نزول المطر، فإنها تنبت لهم ما تنبت من الخيرات، هكذا ما فيها من البحار والأشجار والأنهار، فشيء عظيم الكون، هذا شيء عظيم، وسيره سير عجيب. كيف يسير هذا الكون من غير خالق؟ هؤلاء الفجر الذين يقولون ما فيه خالق، كيف يسير هذا الكون بهذا السير وهذا النظام العجيب وما له خالق سيره؟ فما أحسن حجة إبراهيم على ذلك الفاجر: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إن كنت كما تزعم. هذه الشمس الآن الله يأتي بها إذا شرقت من المشرق، هاتها من المغرب يا إله، فأفحم مهداليش فعل مهداليش فعل. ما أعظمها من حجة والله، أتى بها على هذا الفاجر، لا يستطيع لا هو لا غيره من يستمع بأقطارها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، ما يستطيعون يغيرون سير الكون هذا أبدا. قال: وما ذلك على الله بالحق أي لم يخلقهما باطلا، وإنما خلقهما لأمر عظيم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد سواكم أطوع لله منكم. الله سواكم أطوع لله منكم. قال: وما ذلك على الله بعزيز منيع شديد. منيع شديد يعني أن الأشياء تسهل في القدرة، ولا يصعب على الله تعالى شيء وإن جل وعظم. وكل المقدورات بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى سواء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سواء كان عظيم أو غير عظيم مما يراه الناس، كله يدخل تحت كن. فإذا أراده الله قال له كن فكان بإذن الله جل وعلا. فكل المقدورات تحت قدرة الله وبالنسبة لقدرة الله لا تتفاوت، فهي سواء ليس فيها تفاوت. وهذا تهديد: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. هذا تهديد للكافرين، وأن الله قادر على كل شيء ومستغن عنكم، فإن شاء أذهبكم ويأتى بغيركم من هو أحسن منكم وأطوع لله جل وعلا. هذا يكفي إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.